الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الله بن أبي داود رضي الله تعالى عنه ورحمه وغفر له: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقالة محمد مصرح. السلام عليكم. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. البيت السادس في إثبات رؤية الله تعالى، وكذلك البيت الثامن والبيت التاسع في إثبات الرؤية. وقل يتجلى الله إلى الخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هكذا جاءت الأحاديث كثيرة في إثبات أن الله يتجلى لعباده في الجنة، وأنهم ينظرون إليه، وأن النظر إليه ألذ عندهم من كل النعيم الذي كانوا فيه. هكذا جاءت الأدلة في ذلك، مسألة الرؤية وإثباتها، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي هو اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وذكرها وتوسع فيها في حاد الأرواح الذي يتعلق بأبواب الجنة، ثم ذكر أن هذا الباب هو أشرف أبواب الكتاب، وذلك لما فيه من هذا النعيم الذي يختص به أولياء الله وأهل الجنة، ثم إنه استدل عليه بالآيات القرآنية، استدل بسبع آيات من القرآن. الآية الأولى سؤال موسى في كونه في سورة الأعراف: ربي أرني أنظر إليك، دليل على الإمكان. لا يقال إن موسى أجهل بالله منكم أيها المعتزلة. وفيها قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل. إذا جاز أن يتجلى للجبل فكيف لا يتجلى للمؤمنين؟ الآية الثانية في سورة الأنعام يستدلون بها قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. المراد بالإدراك هنا الإحاطة، أي متى نظرت إليه الأبصار فإنها لا تدرك كنها، أي لا تحيط به. فإن هناك فرق بين الإدراك وبين الرؤية. أي تراه بدون إدراك. وسئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: ألست ترى القمر؟ قال: بلى. قال: أكله؟ قال: لا. قال: ذلك الإدراك، بمعنى أننا نرى القمر، ولكن هل نعرف ماهية القمر؟ هل هو من زجاج؟ هل هو من تراب؟ هل هو من حجارة؟ هل هو من مرو أو صفاء أو نحو ذلك؟ إلا ندري. فهذا الفرق بين الرؤية وبين الإدراك. فمعنى ذلك متى رأته الأبصار لم تدرك ماهيته، فدل على أنها دليل عليهم لا لهم. الآية الثالثة آيات اللقاء، كقوله: من كان يرجو لقاء ربه. الذين يرجون لقاءنا، اللقاء يقول لا يكون إلا مقترنا بالرؤية. العرب لا تطلق لقيته إلا بالرؤية، فتكون دليلا على إثبات أن المؤمنين يلقون ربهم، يعني يرونه بأعينهم. الآية الرابعة قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الصحابة وروي مرفوعا أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. الآية الخامسة قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هو الرؤيا. الآية السادسة قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الدليل على أن الكفار محجوبين وأنهم يعذبون بالحجاب، فلا يكون المؤمنون مثلهم أيضا محجوبين. الآية السابعة ويشهرها هي قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أصرحها. ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث، ذكر أنه رواها أكثر من 25 صحابية أو قريبا من 30، ثم سردها. فهكذا عند أهل السنة إثبات رؤية المؤمنين لربهم تعالى في الجنة كما يشاء. يقول: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه. تعالى المسبح، أخذ هذا من سورة الإخلاص التي بها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. الكفو هو الشبيه، بمعنى أن الله تعالى نزه نفسه عن أن يكون له ولد، وأنكر على النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله، واليهود عزير ابن الله، والعرب قالوا الملائكة بنات الله. أنكر على الجميع وقال: ما اتخذ الله من ولد، يعني أنه يتعالى ذلك لأن الولد يشبه الوالد. فالله تعالى غني عن أن يكون له شبيه، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه أي مشابه، لقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله: ليس كمثله شيء. تعالى المسبح، يعني تعالى الذي يسبح، يعني ينزهه عباده. ثم يقول: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. هذا الحديث هو أصرح الأحاديث مرويا في الصحيحين من طريق جرير بن عبد الله البجلي. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، في رواية كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. ثم قال: فمن استطاع منكم أو فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يريد صلاة العصر وصلاة الفجر. يقيل السبب أن أهل الجنة الذين هم الأبرار والذين هم المقربون يرون ربهم تعالى في هذين الوقتين بكرة وعشية، أخذ ذلك من قوله تعالى: لنفسكم فيها بكرة وعشية. فمن واظب على هاتين الصلاتين وعداهما بأوقاتهما دون أن يخل بشيء منهما فإنه يكون من الذين يفوزون برؤية الله ويتنعمون به في هذين الوقتين. هكذا هذا الحديث رواه عن جرير، رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. فأما قيس فرواه عنه جماعة غير إسماعيل، ولما رواه إسماعيل بن أبي خالد تلقاه الناس عن إسماعيل. يمكن أن الذين حدثوا به عن إسماعيل بن أبي خالد يزيدون عن 200 أو يقربون منها. سرد ابن القيم أسماء عددا كثيرا قد يبلغون 60 أو 70 الذين حدثوا به، ومنهم أئمة أجلة كمالك بن أنس والليث بن سعد وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وحماد بن زيد وإسماعيل وإسماعيل بن أمية وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة ونحوهم من الأكابر، كلهم رووا هذا الحديث ولم يستنكروه ولم يردوه ولم يتأولوه، بل حدثوا به وقبلوه. وتأيد هذا الحديث أيضا بأحاديث أخرى، منها حديث عن أبي موسى قوله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رجال الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هكذا رجال الكبرياء، يعني أنه إذا كشفه فإنهم ينظرون إليه. وقد ثبت أنه عليه السلام قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ثم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأخبر بأنه احتجب بالنور، ولذلك لما تجلى للجبل والجبل جبل شامخ اندك الجبل من تجليه ورؤيه ونظره أو رؤيته لشيء من نور الله تعالى وجلاله. فهكذا يكون تكون عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ثبتت الأحاديث الكثيرة في ذلك، وأشهرها من أشهرها حديث أبي سعيد أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس؟ صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. كذلك أيضا مثل هذا الحديث إلا أنه أقصر منه عن أبي هريرة، سياقهما متقارب لأن حديث أبي سعيد أوسع، تجدنا في صحيح مسلم في كتاب الإمام في باب إثبات الرؤيا. هكذا قد أنكر الجهمي هذا الأمر، وقد ينكر الجهمي هذا، يعني هذه الصفة. فنقول إن هؤلاء الجهمية عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا جزاؤهم أنهم لما أنكروا هذه الرؤية عوقبوا بأنهم لا ينظرون إلى الله ويكونون من المحجوبين، والمحجوبون هم الكفار. وقد شنعوا على أهل السنة وقالوا إن هذا دليل على أنكم مشبهة، فإن الرؤية لا تكون إلا بالمقابل، ولا يمكن أن تكون هناك رؤية بصرية إلا مع المقابلة. وعندهم أن هذا مستحيل، لا يمكن. الأشاعرة أقروا بالرؤية ولكن اسما لا حقيقة، وذلك لأنهم يعتقدون أن الرؤية قلبية إلا أنها بصرية، يدعون أن الرؤية إنما هي مكاشفات قلبية، إلا أنهم يرون ربهم بأبصارهم معاينة. فهكذا مذهب المعتزلة الذين أصلهم الجهم، ومذهب الأشاعرة، وإن كان الأشعري قد خالف ذلك، قد كان ألف أكثر كتبه على المذهب الأشعري الذي اشتهر، ثم بعد ذلك تراجع ورجع إلى مذهب أهل السنة الذين يقلدونه لا يزالون على مذهب الذي رجع عنه. المعتزلة أيضا لهم بقايا، جميع الرافضة حتى الذين عندنا في المملكة والذين في العراق والذين في إيران على مذهب المعتزلة بإنكار الصفات، ومن جملتها إنكار الرؤية. كذلك أيضا هذه الطائفة التي في عمان، طائفة الإباضية، هؤلاء أيضا على هذا المذهب. المفتي عندهم الذي هو أحمد بن حمد الخليلي يتظاهر بذلك، له مؤلف طبع قبل أنه 15 سنة وسماه الحق الدامغ، وبدأه بإنكار الرؤية، وبالغ في تأويل الآيات وفي تأويل الأدلة وردها، وذلك لأن من قواعدهم أنها لا تقبل أخبار الآحاد التي ما رواها إلا من ما بلغت حد التواتر. رد عليه بعض المشائخ رد عليه الشيخ صابر صابر طعيمة، كذلك أيضا قبل نحو 8 سنين أو 9 كان في قطر الشيخ محمود الطحان وفقه الله، ألقى محاضرة قوية في إثبات الرؤية وسجلت ووصلت إلى عمان أشرطتها، ولما وصلت إلى عمان خاف أنها تغير معتقد الإباضية فرد عليها بمحاضرة، ثم فرغت تلك المحاضرة له، ثم طبعت بعنوان وسقط القناع وتكلف في الرد، وبالغ أيضا في كثير من الصفات، وبالغ في مدح طائفتهم وذكر أنهم هم أهل السنة وأنهم أولى بالصواب، وبالغ في الإنكار على أهل السنة ووصفهم بالتشبيه وبالأخص المملكة، وذكر أنهم يفعلون كذا وكذا وأنهم يقتلون الأبرياء وأنهم وأنهم هكذا. فهؤلاء من ورثة المعتزلة، وكتبت امرأة عندهم رسالة أخذت عليها درجة الماجستير بامتياز تتعلق بإنكار الرؤية، وناقشوها وأعطوها درجة رفيعة، كل كلامها يتعلق بإنكار الرؤية. لا شك أن لكل قوم وارث، فعرفنا بذلك أن أهل السنة يقبلون هذه الأدلة ويقولون نثبت الرؤية كما يشاء يشاء الله، ولا نتكلف في كيفيتها، بل هي رؤية حقيقية دون أن نتكلف في تكييفها أو ما أشبه ذلك، ونقبل الأحاديث ولو كانت أحاديث آحاد، وذلك لأنها مروية بأسانيد صحيحة. وقد ألفوا رسالة وزعوا منها كمية كثيرة من الحرم الشريف، عنوانها السيف الحاد على من يقبل الآحاد أو على من يحتج بأحاديث الآحاد أو بأخبار الآحاد، صوروا فيها صورة السيف. رد على رسالتهم أحد الشباب في هذه المملكة، ولما انتشر رده غضب أولئك الذين ألفوا هذه الرسالة من تلاميذ الخليلي، وألفوا رسالة توسعوا فيها، والكلام عندهم سهل أن يجمعوا من الكلام ما تيسر. فعرفنا بذلك أن هذه مذاهب أهل السنة وأن هذه مذاهب المبتدعة والعياذ بالله. ثم يقول وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. في هذا أيضا إثبات صفة اليد للرحمن، أن الله تعالى أثبت لنفسه اليد واليدين وأثبتهما له نبيه صلى الله عليه وسلم، فجاء ذكر اليد في القرآن، تبارك الذي بيده الملك، وقال تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويراد باليد هنا الجنس، الجنس اليد، وجاء ذكر اليد بالجمع. قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. جمع الأيدي أيدينا، وذلك لأن اليد هنا أضيفت إلى الجمع، الجمع ضمير الجمع نا فناسب الجمع، لأن الجمع يراد به التعظيم. الله تعالى يذكر نفسه بنفس الجمع للتعظيم. نحن قسمنا مع أنه واحد ولكن التعظيم. وكذا إنا أنزلناه، إنا فتحنا لك، الضمير بالجمع للتعظيم. فكذلك مما عملت أيدينا، الضمير الجمع للتعظيم. وإلا فإن الصحيح أن لله تعالى يدان. ذكرت في سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يعني مبسوطتان بالعطاء والجود، فأثبت اليدين. وكذلك في سورة صاد قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين مباركة. وذلك لأن اليمين مشتقة من اليمن، اليمن هو البركة وكثرة الخير، أي أن يديه كلتاهما تسمى يمينا من اليمن الذي هو البركة. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم اليدين، وأثبت الشمال لتقابل اليمين. تجدون في آخر كتاب التوحيد الأحاديث التي في إثبات عظمة الله، مثل في تفسير قوله تعالى: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وسواء السماوات مطويات بيمينه. فذكر أن الله يقبض السماوات والأرض بيمينه، ويقبض بقية الخلق بشماله، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. فذكر الشمال مقابل اليمين، يعني لا بد أن يكون هناك ما يقابل اليمين، ولكن كلتا يديه باليمن وفي البركة خير. المعتزلة وكذلك الأشاعرة ينكرون هذه الصفة ويؤولون بتأويلات بعيدة، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأكثرهم يفسرون اليد بالقدرة، يكونه بيده الخير يعني بقدرته أو تحت تصرفه وتقديره، بيده الملك أي تحت تصرفه وتقديره، فلا يثبتون لله هذه الصفة. وذلك من إنكار هذه الصفات التي وردت الأدلة الواضحة بإثباتها. ولكن هكذا زين لهم الشيطان أعمالهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل المسبوق الذي دخل والناس يصلون ويأمهم رجل كبير في السن لا يحسن الفاتحة فيقول مثلا وراء الضالين بدلا من ولا الضالين، ماذا يلزم أو ماذا يلزم المأمومين؟ نرى أنهم يعيدون إذا كان فيه من يحسن، يعني يقلب اللام راء وراء، هذا يغير المعنى. أحسن الله إليكم. يقول: في مسجدنا ليس عندنا إمام راتب، وفينا القراء، لكن يؤمنا أحيانا من هو دوننا ويلحن في القراءة لحنا يحيل المعنى في سورة دون الفاتحة، فما هي نصيحتكم وهل نأثم بذلك؟ إذا كان اللحن ليس بالفاتحة إنما زاد على الفاتحة وإنه سنة، ولكن مع ذلك نرى أنكم لا تقدموه حتى بل إذا وجدتم أن لا يلحن من القراء فيتقدم. أحسن الله إليكم. إذا صلى الإمام قائما ثم جلس لعذر فهل أجلس معه؟ نرى أنك إذا ابتدأ قائما أنك لا تجلس، إذا أعجز عن القيام فالمجموعة يصلون قياما، هذا هو القول الأرجح. أحسن الله إليكم. إذا كان أحدنا عاجز عن أداء أحد الأركان وآخر عاجز عن أحد الشروط، فمن الذي يقدم للإمامة؟ نرى أن الذي يعجز عن بعض الأركان كالقيام أولى من الذي يعجز عن الشروط كالطهارة مثلا وستر العورة، فيقدم الذي يقيم الذي أتم الشروط. أحسن الله إليكم. يسأل ويقول هل يجوز لي أن أصلي أو أن أتصدق على رجل يريد أن يصلي المغرب مع أنها 3 ركعات؟ إذا تصدقت عليه فإنك تتم برابعة، إذا صلى هو 3 فإنك تأتي برابعة، هذا هو الأولى. أحسن الله إليكم. هل ينكر على من خالف الدليل وهو مقلد؟ إذا عرف الدليل الدليل الصريح الصحيح الذي لا شبهة فيه ينكر عليه ولو أنه قال أنا مقلد لفلان، لكن الغالب أنهم يتأولون تأتيهم الأدلة ثم إنهم يصرفون عن دلالتها. أحسن الله إليكم. هل هناك فرق بين الحدث الأكبر والأصغر في إعادة الصلاة إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة؟ لا فرق، الصحيح أن من عليه حدث أصغر ثم تذكره بعد السلام فإنه يعيد، إذا صلى أو محدث حدث أكبر أو أصغر يعيد، وأما المأمومون فإنهم لا يعيدون إذا لم يعلموا. أحسن الله إليكم. في ركعة الوتر قمت للركعة الثانية وشرعت بالفاتحة، ثم تذكرت وأنا أقرأ الفاتحة أنني في ركعة الوتر، فما العمل؟ تجلس حين تعلم، لأنك كبرت على أنك تريد واحدة، إذا انتصرت قراءة الفاتحة أو قرأت السورة بعدها اجلس إذا تذكرت ثم اسجد للسهو. أحسن الله إليكم. شخص دخل الحرم وهو قد صلى الفرض ثم وجدهم يصلون صلاة الفريضة وهو يطوف ولم يصلي، فهل فعله صحيح؟ إذا كان هناك من يطوف يطوفون فلا مانع، لكن إذا كان أهل الحرم كلهم يصلون فإنه يصلي معهم حتى لا يشد ويطوف قدام الناس وهم يصلون. أحسن الله إليكم. في يسأل عن بيت في الحائية، يقول ما مناسبة ذكر البيت السابع وليس بمولود وليس بوالد بين أبيات تتكلم عن الرؤية؟ كأنه إثبات صفة، يعني كأنهم قد يقولون كيف يرى وهو ليس بجوهر ولا عرض، معنى ذلك أنكم تقولون إنه متولد وأنه مخلوق من والدين نحو ذلك، فأورد هذا البيت ليبين أننا لا تتهمون أننا نقول بأن الله تعالى له شبيه وأن له مثيل، فإذا عرفت ذلك فإننا نثبت الرؤية ولا ترمون بالتشبيه. أحسن الله إليكم. صليت خلف إمام ولم يطمئن في صلاته، هل أقطع الصلاة أم أستمر معه ثم أعيد؟ إذا كانت صلاتك لا تطمئن فيها بحيث أنك لا تتمكن من سبحان ربي العظيم ولا من سبحان ربي الأعلى وأنت مطمئن، فنرى أنك تقطع الصلاة وتصلي وحدك. أحسن الله إليكم، بعض كبار السن يصلون وهم جالسون، وهم يستطيعون أن يمشون أو يقفون، لكنه يصعب عليهم أن يقومون مباشرة في الصلاة، هل يصلون جالس، هل لهم الصلاة جالسين أم يصلون وهم واقفون؟ يفعلون ما يقدرون عليه. رأينا بعضهم يصلون على كرسي، يقف أحدهم يقرأ وهو قائم ويركع وهو قائم، ويصعب عليه السجود حيث أن ركبتيه لا يساعدانه، فيجلس على الكرسي فيكون معذورا، يشير بالسجود ويشير بالجلوس. فإن جلس على الأرض واستطاع أن يصلي أن يسجد وصعب عليه القيام جلس، إذا قال أنا لا أستطيع إذا كنت أن أسجد إلى أشر به، وإذا قال إذا جلست وتمكنت من الركوع من السجود السجدتين صعب علي القيام، أقولنا اجلس وأسجد وأشر بالقيام. أحسن الله إليكم، بعض المصلين يكبر وهو واقف، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وهو أثناء القيام ولم يستتم قائما، فهل عمله جائز أم لا؟ نرى أنه خطأ، إذا كان قادرا فساعة ما يقوم الإمام كن إذا كنت قادرا، أما أن بعضهم مثلا يجلس أكل التشهد والإمام واقف ثم يقرأ الفاتحة وهو قادر على القيام، إن هذا تفريط في ركن من أركان الصلاة. أحسن الله إليكم، يسأل عن الأفضل إذا نسي المصلي صلاة وتذكر من الغد في نفس وقت الصلاة، فهل يقدم المقضية أم الحاضرة؟ إذا كان يصلي وحده فإنه يقدم الفائتة، جاء والجماعة ما أقيمت الصلاة للظهر فإنه يصلي وحده الظهر الفائتة أربعا، وينتظر حتى تقام هذه الحاضرة ويصلي معهم ظهرهم، فإن جاء وقد أقيمت الصلاة وخاف أنها تفوت إذا صلى وحده فإنه يدخل معهم، وتكون ظهره الفائتة وظهرهم الحاضرة، ثم بعد ذلك يصلي ظهره الحاضرة. أحسن الله إليكم، إذا صلى الإمام جالسا وصلى المأمومون خلفه جلوسا ولم يستطع الإمام أن يسجد على وجهه وإنما أومأ إيماء، فهل نومئ إيماء أم نسجد؟ يسجدون، ذلك لأنهم قادرون، إنما اتابعه لما أنه سقط عن القيام، السجود بإمكانهم أن يسجدوا. أحسن الله إليكم، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد.